أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الناس كلها في معضلة كبيرة في التعامل مع الأولاد والبنات. يعني نحن كجيل سابق قد يكون جلنا تربى في بيوت، يعني أقول قامت الفطرة بمقامها الكبير في مسألة التربية، ليست على لا أسس تربوية ولا أسس علمية، وقد يكون حتى على ليست على أسس دينية أو شرعية، ولكن كان السمت العام هو طاعة الأب العمياء وطاعة الأم العمياء، طاعة يعني في قضية الخوف من ألا يكون الولد برا أو الخوف من البنت ألا تكون برا، فتطيع الأب والأم في صغير الأمر وكبير، سواء اقتنع بالأمر أم لم يقتنع، تحت عنوان أنا الأب أنا الأم أنا أفهم أنا أعرف، البر العقوق، فهذه كلمات كانت تعمل رعب عند الجيل السابق. بس في نقطة، الجيل السابق يعني رحمة الله على من مات منهم، يعني كان جل أموالهم حلال إن لم تكن كلها بفضل الله، فنتيجة المال الحلال أكمل المال الحلال حسن التربية مع قلة العلم وقلة الدراية بالتربية أو قواعد التربية. وحتى في الأرياف والنجوع وفي مقطع البادية يقول لك يعني القضية في التربية مش عايزة يعني علوم ولا علم، ولا لا يجب أن يطيع الصغير الكبير وانتهى الموضوع على هذا. لا، يعني قضية ليست هكذا، يعني القرآن في الأسلوب التربوي، سورة لقمان يعني وهو يعظ ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعني أتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يعني هذا الأسلوب سبحان الله أسلوب تربية، أسلوب سيدنا يعقوب مع يوسف ولده وهو يستمع إلى الرؤية أسلوب تربية. لا، يعني في أساليب التربية موجودة في القرآن وموجودة عند علماء التربية ولها قواعدها ولا يغمض حقها. لكن بعض من الناس الآن نتيجة هذه القسوة التي ربوا عليها في بيوتهم قديما، سبحان الله يقول أو يقال له إن لم تكن جامدا مع أبنائك سوف يعني ينبت الولد رخوا لينا فيه ميوعة في التخنث، لابد أن تكون خشنا. لا، لابد أن تكون صديقا له مش خشنا. الصداقة أن تلين ساعة اللين وأن تكون جامدا في لحظة يجب أن تتخذ فيها الشدة، لكن الشدة باستمرار الولد ينفر والبنت تنفر ولا يجد صدرا حنونا إلا صدور البعيدين عن الفهم، قد يسيئون إلى ولدك دون أن تدري، وقد يساء إلى البنت دون أن تدري، أو يحصل شرخ نفسي ما بينك وبين الأولاد والبنات. قضية أن تكون خشنا مع أبنائك لكي تحصل على رجل، هذه قناعة كاذبة وقناعة ليست في مكانها. يعني وضع السيف في موضع الندى مضر كموضع السيف في موضع الندى في موضع السيف. يعني اللين لها اللين له أوقات، الخشونة لها أوقات، الشدة لها أوقات، الصداقة والاحتواء، هذا هو المطلوب في تعامل أبناء أبائنا أو الأباء والأمهات مع الأبناء والبنات. أما مسألة ظن الإنسان أن خشونة الأب والأم مع الأولاد يخرجهم رجالا أو يخرج البنت منضبطة، هذه مقولة كاذبة. يجب أن نصاحب أبناءنا وبناتنا وأن نقترب منهم. قالوا تحب أخاك أم صديقك؟ قال أحب أخي إذا كان صديقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.